والله يا شيخ محمود والله هذا فضل الله يعطيه الشجاعه. يا ايها الذين امنوا ابو اسامه النبي نعم يا حق نعم يا ذلكم خير لكم ذلكم فيها شغل. ايوه ايوه في احلى من المساكن الطيبه. مساكن طيبه عشان خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومساكن طيبه في جنات عدن. Oh, مين يا ابو بسام؟ طيب تعال. ومزارنا طيبه في جنات ذلك الفوز العظيم وغفرا تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نصر من الله وفتح قريب جميل يا ابو حسام. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله الله يسعى عليك يا نعم. شيخ محمود يا الله الله الله الله الله

كل شيء يسبح بحمد الله. الملك القدوس العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى جل جلاله الله. مع رسول الله يا ابو الله الله الله. فأيحيان الذين آمنوا الملك القدوس العزيز أمي دين رسول الشهداء مرة ثانية والنبي والله مرة ثانية. حلو حلو الله يكرمك تبارك الخلاق. هو الذي ترك في أمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. الله أكبر يا شيخ محمود. Allahumma rabbi al-alamin. الرسول ده لا يكلم يا هو